حاذيت الركن اليماني ولم تتمكن من استلامه فلا إشارة. فإذا أتم سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى، يذكر نفسه بهذه الآية حتى يشعر نفسه أنه إنما تقدم إلى مقام إبراهيم امتثالا لأمر الله عز وجل، ويصلي خلف المقام ركعتين خفيفتين، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعدها قل هو الله أحد، ثم ينصرف من حين أن ينتهي من الركعتين، ولا يجلس للدعاء لأن هذا ليس مكانا للدعاء، إنما هو للصلاة، ويخفف لأن هذا هو السنة، ولأجل أن يخلي المكان لمن أراد أن يصلي فيه. ثم يخرج من المسجد الحرام متجها إلى الصفا، ويتبع الأيسر في اتجاهه إلى الصفا. فمثلا إذا كان هناك زحام أو ناس يصلون بينه وبين جهة الصفا فليذهب من مكان آخر، لأن المقصود أن يصل إلى الصفا. ثم إذا أقبل إلى الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به قبل أن يصعد على الصفا، ليشعر نفسه أنه إنما أتى إلى هذا لكون ذلك من شعائر الله، فيبدأ بالصفا ويرقى عليه حتى يرى الكعبة ويتجه إليها ويرفع يديه للدعاء ويقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويكبر ثم يدعو بما شاء، ثم يعيد الذكر مرة ثانية ويدعو، ثم يعيد الذكر مرة ثالثة ولا يدعو بعده، بل ينحدر متجها إلى المروة، يمشي على عادته إلى أن يصل إلى محل السعي يعني الركض، وهو ما بين العلمين الأخضرين، فيسعى شديدا يعني سعيا شديدا كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه سعى في هذا المكان سعيا شديدا حتى إن إزاره لا تدور به من شدة السعي، ثم يمشي بعد العلم الثاني مشيا عاديا إلى أن يصل إلى المروة، فيصعد عليها ويتجه إلى القبلة ويرفع يديه ويقول مثل ما قال على الصفا، ثم ينحدر منها متجها إلى الصفا، يمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى أن يتم سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر. السعي يقول ما شاء من ذكر أو قراءة القرآن، لأنه إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، فإذا أتم سبعة أشواط فقد انتهى السعي، فيقصر رأسه ويعم جميعا تعبد لله عز وجل، ولا يحلق لأجل أن يتوفر الشعر للحج، وبذلك انتهت العمرة وحل من جميع محظورات الإحرام، فيحل له كل شيء يحل للمحل من إتيان النساء إذا كان زوجته معه، والطيب واللباس وغير ذلك، إلا الصيد فإنه لا يحل له ما دام داخل الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة لا ينفر صيدها. وبناء على ذلك ننبه إلى أن الجراد الذي يكون حول الحرم محترم، لا يجوز صيده ولا قتله بل ولا تنفيره. إن نفر بمسيرك حوله فليس عليك شيء، لكن تتعمد أن تذهب إلى هذه الجرادة لتنفرها، إن فعلت ذلك فقد عصيت أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال لا ينفر صيدها، والجراد من الصيد. وبهذا انتهت العمرة، ويأتي إن شاء الله ذكر الحج، لأن الوقت الآن صار إلى الأسئلة. نعم، لا لا تسأل إذا كان في ضيوف أحد يسأل. نعم تفضل. لي عم أخو الوالد من أمه، وتوفى العم وله بنات العم هذا، ليس له أولاد، فهل الأولاد هذولا يعني أولاد أخيه من أمه أرث في الحلال هذا؟ أولاد الأخ من الأم لا يرثون، أولاد الأخ من الأم لا يرثون، لا يرثون، لا يرثون. لكن إذا كان له بنو عم ولو بعيدين ورثوا ما بقي من فرض بناته، فإن لم يوجد عاصم رد على البنات وصار جميع المال للبنات. أثابك الله. السؤال الثاني، أحد الأخوان نذر أن لو نجح في الدراسة وكذا أن يذبح ذبيحة، أحد الأخوان وذبح ذبيحة، فهل له أن يأكل من ذبيحة؟ حسب النية، إذا كان نيته بهذه الذبيحة شكرا لله عز وجل على نجاحه فإنه لا يأكل منها، يتصدق بها جميعا. وإذا كان نيته الفرح وإظهار السرور فليدعو إليها من شاء وليأكل منها معهم. سؤال يا فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان قادر ببدنه عاجز بماله يجب عليه الحج؟ نعم. مثلا يكون هو هنا ما عنده مال، كيف يذهب لمكة؟ ما ذكر ما أنه يذهب من القصيم إلى مكة، قادر ببدنه. إذا كان مثلا من أهل جدة قادر يمشي من جدة إلى مكة، أو من أهل مكة نفسه وقادر على أن يخرج من المشاعر، يجب عليه، لأنه قال من استطاع إليه سبيل وأطلق. نعم، اليمين يسار. أحسن الله عليك الشيخ. رجل تخرج من جامعة شرعية قريبا وهو مبتدئ في طلب علم، خير إيش؟ مبتدئ في طلب علم، ما زال في البداية. نعم. خير بين وظيفة داعية أو وظيفة مدير الأوقاف والمساجد في بلده، علما بأن الأخيرة سوف تشغله كثيرا عن طلب علم والدعوة بعكس الأولى فهي تفرغ للدعوة وطلب علم، فأيهما أنفع له وأيهما يختار؟ الظاهر أن كون داعية أحسن، إلا إذا كان جهاز إدارة الأوقاف يعني خراب، إذا كان خرابا فكون يتولى الإدارة ويصلح الوضع أحسن، لأن هذا مصلحته عامة. نعم، قد يتأثر طلب العلم من شكاوي ومشكلات، يتأثر، لكن إذا كان جهاز خراب تعين عليه أن يدخل فيه عشان يصلح. في بعض الإدارات يكون المدير ومن تحته كلهم لا يقومون بالواجب، فحينئذ يتعين عليه إذا لم يوجد غيره. وعلى كل حال نقدم الدعوة وطلب العلم إلا للضرورة. دعوة إلى بدل ما انتظر ربما ينتهي من الأخوان، ما فيها أنت من طلابنا. نعم، البنت الصغيرة. إيش؟ البنت الصغيرة. نعم. متى تبدأ تقضية الحجاب؟ العمر يعني. الغالب إذا بلغت 9، الغالب إذا بلغت 9 تحتجب. اي نعم هذا هو الغالب. اما قبل ذلك فقد قد لا تكون ممن يتعلق بها الرغبه، وقد تكون من يتعلق بها الرغبه حسب نمو البنت. ربما تكون لها 10 سنين ونقول لا تحتجب لانها صغيره ولا تتعلق بها الرغبه. الكلام متى صارت البنت محلا للرغبه والنظر اليها وجب عليها ان تحتجب، لكن في الغالب 9 سنين. نعم إسار. شيخ غفر الله لك، بالنسبة ما هو القول الصحيح يعني في قراءة الحائض القرآن بدون مس؟ في إيش؟ قراءة الحائض القرآن بدون مس. أي نعم، الراجح عندي أنها تقرأه عند الحاجة مثل الأوراد أو التدريس أو الدراسة، وأما للتعبد فلا، لأن العلماء مختلفون في هذا. وإذا قرأت فمن العلماء من يقول هي آثمة ومنهم من يقول هي مثابة، وداء المفاسد أو لم يجلب المصالح. لا بأس تعلم، لا بأس، إن هذا حاجة. غفر الله لك يا شيخ، عندنا في بلدتنا يعني عادة في رمضان، وهي ذبيحة تسمى بالذكيرة، يذبحها أهل الميت تذكرا لميتهم، وخاصة في رمضان، فيدعون إلى هل نأتيهم و... نعم. ما حكمه هل نأتيهم؟ هذه مبتدعة، يعني ذبيحة للأموات في رمضان مبتدعة، لأنه يعني لا يتقرب الله تعالى بالذبح في زمن معين إلا في عيد الأضحى. وإذا دعوك لمثلها لهذه فلا تجب، لكن نصحهم أولا متى علمت أنهم سوف يفعلون هذا، انصحهم قبل أن يفعلوا، فإن أبوا إلا أن يفعلوا فلا تجب. نعم، وقت مبارك يتصدقون به، لا يتقربون بالنسك الذي هو الذبح. التقرب بالنسك هذا عبادة، إن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أخذنا به، وإلا فلا. يسار. يا شيخ محمد الله يحفظك، بالنسبة طال عمرك الدم إذا خرج من البنت قبل سن 9، فهل هو يعتبر حيض؟ إيه نعم، يعني ممكن في 7 هي أو في 8، نقط بسيطة جدا لكن شكلها شكل الحيض، فما أدري بارك الله فيه. الظاهر أنه إذا كان نقطا لا يسير فإنه ليس بحيض، لا سيما مع الصغر. أما إذا كان يسير فهو حيض ولو كان لها 8 سنوات. نعم خذ الله. السلام عليكم. الله شيخنا جزاك الله خير، صلاة الجماعة المسافر واجبة؟ إيش؟ إذا سافرت إلى بلد قضاء حاجات، هل صلاة الجماعة للمسافر مع أنه عنده أشغال في الدوائر الحكومية بغير المملكة يعني لا تقفل أوقات الصلوات، فهل إذا حضرت صلاة الجماعة وأنا مسافر في البلد للأسف اللي هي واجبة؟ نعم، عندي أشغال وظروف كثيرة، أشغال وأعمال كثيرة. نعم، صلاة الجماعة واجبة في الحضر والسفر على المستوطن وعلى المقيم لعموم الأدلة. ولكن إذا كان هذا الرجل لو ذهب يصلي مع جماعة فاتت حوائجه وربما يتضرر، فهو هنا معذور، فله العذر، فلا يقال إنها لم تجب عليه، بل يقال وجبت ولكن سقطت العذر. نعم فضل شيخ. السلام عليك، ما هي الأمور المعينة على طلب العلم؟ أهم شيء يعين على طلب العلم النية الخالصة، أن ينوي الإنسان بطلب العلم حفظ شريعة الله عز وجل والانتفاع بها بالعمل ونشرها بين الناس ودعوة الناس إليها. فإذا تصور الإنسان هذه العبادات العظيمة وما يترتب عليها من الثواب فهذا مما يعين على طلب العلم. كذلك مما يعين على طلب العلم أن ييسر الله للطالب زملاء يساعدونه ويعينونه، وييسر الله للجميع معلما يوضح ويبين، فإن التبيين والتوضيح مما ينشط طالب العلم، ومما يعين على طالب العلم الفراغ، أن لا يكون الإنسان عنده مشاكل اجتماعية أو مشاكل في أهله، وأن يكون عنده ما يقوته. هذه من الأسباب، وربما يكون هناك أيضا أسباب أخرى، لكن هذه من الأسباب. نعم. فضيلة الشيخ، شخص زوج ابنته شخص آخر واشترط عليه أن يحج بها، وبعد ذلك توفيت هذه البنت وزوجها لم يحج بها، فأخذ الأب مالا من الزوج ليحج عنها، وبعد فترة توفي الأب ولم يحج كذلك، فالآن ابنه يسأل يقول هل أحج عن أبي حتى أبري ذمته أم ماذا أفعل؟ عن أبيه ولا عن أبيه لأنه هو أو عن بنته عن أخته، يعني عن أبيه حتى يبري ذمته أبيه، لأنه أبيه كان يريد أن يحج عن أخته. كان أخذ من الزوج المال حتى يحج، المال ليحج به. إذن يحج عن أبيه، حج عن أبيه، ويكون هذا واجب في تركة أبيه، ودين على أبيه. ودين على أبيه، فإن تبرأ وحج من نفسه ووفر المال للورثة فلا بأس. نعم. في صلاة التراويح إذا قام الإمام للوتر آخر ركعة، بعض من الناس ينوي أن يصليها شفع ليوتر آخر الليل، فهل يجلس بعد الإمام للتشهد؟ لا، الأفضل أن يتابع الإمام، وإذا سلم الإمام أتى بركعة. ونوى الإفراد من أصل التشهد، يعني نوى الإفراد من البداية أن هذا شفع ولا سوت نخال ينوي الشفع، لكن يتابع الإمام، لأنه لو سلم قبل أن يسلم الإمام لكان انصرف قبل أن ينصرف الإمام، فيحرم أجر قيام ليلة. طيب لو جلس الإمام للتشهد هو قام يكمل الركعة الثانية؟ نعم. إذا جلس الإمام للتشهد هو قام يكمل الركعة نفسه. كيف يعني والناس تتشهد ويكمل الركعة عشان يصير ركعة؟ عشان إيش؟ أشفع. ما هو الناس اللي ركعتين مع الإمام؟ لا، الإمام صلى ركعة واحدة الوتر. الإمام أوتر بواحدة. هي آخر ركعة. الإمام أوتر بواحدة. أي نعم. طيب إذا أوتر بواحدة يقوم بعده بعد ما يسلم الإمام ويأتي بركعة. يعني التشهد لازم يجلس التشهد معه. لازم يتشهد مع الإمام تبع الإمام. جزاك الله خير. نعم. أنت أسأل الضيوف. طيب. شيخ أحسن الله عليك. في درس أمس مر أن الإنسان لا يكفر إذا لم يقصد، لا يكفر كفرا مخرج من الملة إذا لم يقصد ما فعله أو قال أو قال أو كان جاهلا، يعني لم يدري قصر لكن مع المخالفة. بهذا على هذا القاعدة تمر أن كثير من المبتدعين يعني يدافعون عن بدعتهم بكونهم يعتقدون أن هذه البدعة هي الحق، فهل يؤجرون على بدعتهم هذه إذا اعتقدوها حق؟ ثانيا إذا هم دافعوا حتى مثلا أضروا بسلوك، اصبر على واحد هؤلاء إذا بين لهم الحق وأصروا على بدعتهم فهم ضلال ولا يؤجروا بل يعتمون، لأن يعني كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما إذا كانوا ماشيين يظنون أن هذا هو الحق فهم يتابون على نيتهم، ولكن لا يتابون على عملهم لأنه غير مشروع. فهمت؟ سؤال واحد في ناس. نعم. ما هو تقبيل اليد؟ تقبيل اليد. نعم. ولد من لولدي او في المثل يا شيخ. نعم، تقبيل الاد احتراما لمن هو اهل للاحترام كالاب والشيخ الكبير والمعلم لا باس به، الا اذا خيف من الضرر وهو ان يعجب الذي قبلت يده، يعجب بنفسه ويرى انه في مقام عالي، فهنا نمنعها لأجل هذه المسألة. نعم. صلى عليكم. شخص مستطيع بماله وجسده لكنه فرط حتى افتقر، وصار لا يستطيع غير مستقيم، ثم ندم ندما شديدا والآن يسأل ماذا عليه؟ علي أن حج إذا قدم، والحج الآن ثابت في المتن، حج ثابت في المتن فيعاقب على تأخير. وإذا لم يقدر اللهم صل وسلم، لكنه سيعاقب على تأخير، سيعاقب ولو يعني ندم وتاب، ولو ندم وتاب، ولو ندم وتاب، هذا اللي يظهر، ولكن إذا ندم وتاب فنرجو الله أن يعفو عنه. الله عليكم. بالنسبة للمحرم وتجرد من لباسه، ثم إذا هو لم يلبس التبان قد يلحقه ضرر، هل يجوز له استعمال التبان؟ إذا تأكد هذا يلحق ضرر فلا بأس أن يلبسه، ولكنه إن حصل أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع هو أحسن. شيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، نحن في بلدة أهلها على المذهب الشافعي ويرون مشروعية القنوت في صلاة الصبح، وأحيانا قد يقدمون بعض الشباب ممن لا يرى مشروعيته أو يعين إماما للمسجد، وإذا ترك القنوت تحصل مفسدة، وهي أنهم لا يصلون وراءه أو تحصل هناك خصومة وخلاف، فهل يجوز لمن يأمهم أن يقنط بهم وإن كان ممن لا يرى مشروعية ذلك درءا للمفسدة وتأليفا للقلوب، لا سيما إذا كان هذا الإمام يسعى في نشر التوحيد والسنة وهم يتقبلون منه إذا وافقهم في قنوت الصبح، وإذا خالفهم قالوا هذا حنبلي ولا يقبلون منه شيئا من العلم، أفتون مأجورين؟ لا بأس أن يفعل هذا تأليفا للقلوب، لكن يتدرج بهم، بمعنى أنه يلقي عليهم الدروس التي تبين أن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطمئنوا ويقبلوا. يقمت للتأليف، لكن كما قلت لك يمهد لكونه بدعة، بس ما يتم على طول مباشرة، يلقي دروسا حول هذا الموضوع حتى يتبين له ويقول لست على ماذا فلان ولا فلان، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان قنت شهرا على قوم وتركه، وقنت لقوم آخرين حتى نجاهم الله وترك القنوت. يعني هو يقنص دائما؟ لا يقنص دائما، لكن بعد لكن يحاول أن يقنعهم بأنه لا قنوت. هذا عظم ولو كان مع كثرة الحديث عن هذا تتغير أفكاره. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.